بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 98 من ليلة السبت 3 من شهر صفر 1424 هجري، الموافق 5 من إبريل 2003 ميلادية، وهو اللقاء 7 في لقاءاتنا مع علم الفرائض. وكنا قد انهينا في اللقاء السابق الحديث عن الأب والجد، وذكرنا ان حالات الأب 3: يأخذ السدس فرضا فقط مع الفرع الوارث المذكر وان نزل، يعني مع الابن او ابن الابن وان نزل، يأخذ السدس فرضا فقط، ويأخذ السدس الحالة الثانية فرضا والباقي تعصيبا مع الفرع الوارث المؤنث اللي هي البنت وبنت الابن، يبقى يأخذ السدس فرضا، ان تبقى له شيء يأخذ بعد ذلك هذا الباقي تعصيبا. الحالة الثالثة انه يأخذ الكل، اي عند انفراده، او الباقي تعصيبا بعد نصيب الام، لو مات عن اب وام يبقى الام تأخذ الثلث، حيث لا فرع وارث ولا جمع من الاخوة، والاب يأخذ الباقي تعصيبا. او يأخذ بعد نصيب احد الزوجين والام يأخذ الباقي تعصيبا ايضا، اللي هي المسألة اللي قلنا عنها انها اسمها المسألة الغرامية، احد الزوجين مع الاب والام، ماتت وتركت زوجا وابا واما، الزوج ياخذ نصيبه وهو النصف، والاب والام ياخذوا الباقي، الام تاخذ ثلث الباقي والاب ياخذ الباقي تعصيبا. وفي حالة العكس، مات وترك زوجته، فالزوجة تأخذ الربع والباقي 3/4، تأخذ منه الأم ثلث الباقي، يعني تأخذ ربع، والأب يأخذ الباقي تعصيبا اللي هم الربعين. ولما تحدثنا عن الجد قلنا الجد اللي هو الجد العصبي أو الثابت أو الصحيح اللي هو أبو الأب وإن على الأب، يعني أب أب أب وانت طالع لفوق يبقى ده اسمه الجد العصبي. إنما الجد الآخر هو أبو الأم، جدك من أمك، ده اسمه جد رحمي لا يرث، لا يرث إلا إذا لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات، يبقى فيه ذوي أرحام لهم كلام لوحدهم اللي هم أصحاب الأرحام أو ذوي الأرحام. هذا الجد يأخذ حالات الأب مع 3 فوارق، مع 3 فوارق. مع الأم يفترق الجد عن الأب، فمثلا في حالة الأم مع أحد الزوجين ومع الأب، الأم خدت 1/3 الباقي بعد نصيب الزوج، أو الزوجة الأم خدت 1/3 الباقي. إذا وجد بدل الأب جد، الأم تأخذ 1/3 الكل، ثلث الكل وليس ثلث الباقي. مثلا مات وترك زوجة وأما وجدا، الزوجة أو الزوج نصيبه مش هيختلف لأنه هنتكلم عنه برضه في لقاء الليلة إن شاء الله. يبقى مات وترك زوجة، الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ثم تأخذ الأم الثلث، يبقى ثلث الكل، الثلث مع الربع، والباقي يأخذه الجد تعصيبا، فليس هنا أي الجد كالأب. طيب ماتت وتركت زوجا، ماتت وتركت زوج وأم وجد، يبقى الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث تاني، الثلث مع النص يطلعوا كام؟ 5 أسداس، يتبقى السدس، ده نصيب الجد تعصيبا. يبقى ليس هو كالايه كالاب سواء بسواء. ادي حاله يعني حالته مع الام. الحاله اللي بتختلف تانية بتاعت الجد عن الاب اللي هو مع امه واللي هي ام الاب. يبقى لو مات عن اب وام اب يبقى عندنا قاعده احنا لعلنا نكون حفظناها: من ادلى الى الميت بوارث فلا يرث مع وجود هذا الوارث. يبقى عندنا اب وام اللي هي ام الاب. يبقى اذا ام الاب تدلي الى الميت بهذا الاب اللي هو الوارث، يبقى لا يرث معها. يعني الاب يحجب امه اللي هي ام الاب، انما الجد ما يحجبهاش لانها في نفس الدرجه. يبقى لو مات عن اب اب وام اب الاثنين يورثوا، ام الاب اللي هي الجده ترث الثلث والباقي ياخذه الجد تعصيبا. انما لو مكان الجد اب يحجب هذه الام لانها من جهته اللي هي ام الاب اللي هي الجده من ناحيه الاب. الحاله الثالثه اللي بيختلف فيها الجد عن الاب الاخوه والاخوات الاشقاء، لان الاخوه والاخوات الام يحجبهم الاب ويحجبهم الجد كذلك كما ياتي ايضا في حديث الليله ان شاء الله. يبقى الاخوه والاخوات الاشقاء او الاب الجد لا يحجبهم، الاب يحجبه لكن الجد لا يحجبه، فياخذون مع الجد يعني يرث معهم الجد بطريق المقاسمه، ياخذ الباقي تعصيبا ان كانوا هم يرثوا التعصيب، او بعد اصحاب الفروض ياخذ هو السدس بشرط الا يقل نصيبه في جميع الحالات عن السدس، لا يقل نصيبه عن السدس. يبقى هذه الثلاث حالات اللي بيختلف فيها الجد عن الاب. هو لا يدلي لهم، ده هم عن طريق ده الاخوه والاخوات الاشقاء، اخوه واخوات اشقاء للميت. انما انما انما الجد احنا كلمنا في اللقاء لما كلمنا عن ميراث الجد وميراث الاخوه والاخوات، ان ميراث هؤلاء الاخوه والاخوات الاشقاء او الاب ثابت في الايه رقم 176. وخلاف الفقهاء في هذه المساله يا شيخ سيد، مش عاوزين نرجع تاني للخلاف السابق، والا احنا برضو يعني ان شاء الله ان كان فيه مجال للكتاب من ايدي البعض لمن يريد ان يعود اليه لعلنا نتمكن من ذلك ان شاء الله. فادي الحالات الاربع اللي اتكلمنا عنها اللي سبقت الايه رقم 11 اللي هي نذكر انفسنا: البنتان، البنت وبنت الابن. وتحدثنا بعد بنت الابن عن مساله الوصيه الوجب، ثم تحدثنا عن الأب، ثم تحدثنا عن الجد. ماذا بقي لنا في الآية رقم 11؟ بقي لنا الأم ويحل محلها الجدة. يبقى الأم، نذكر أنفسنا أيضا بالآية: ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. يبقى عندنا حالات الأم من واقع الآية هتكون ثلاث حالات. الحالة الأولى للأم تاخذ إيه؟ تاخذ الثلث. متى؟ عند وجود الفرع الوارث مطلقا. مطلقا يعني إيه؟ يعني سواء كان ذكر أو أنثى. ده خلاف الأب، لأن الأب ده عاصب، صاحب فرض وعاصب. فتكون حالة الأب السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر اللي هو الابن وابن الابن، والسدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث اللي هي البنت وبنت الابن. إنما احنا معانا أم، الأم اللي ترث بالفرض فقط لا ليست عصبة. يبقى إذا نعطيها السدس إمتى؟ في حالة وجود الفرع الوارث مطلقا. مطلقا يعني إيه يا إخوانا؟ يعني سواء كان ذكر او انثى. اذا هي تاخذ السدس، ونفس السدس تاخذه امتى؟ فان كان له اخوه فلامه السدس. يبقى ان كان للميت اخوه من اي جهه، اخوه الام، اخوه واخوات اشقاء او لاب، في حاله وجود الاب هيحجبه وهي تاخذ الكامل. السدس ايضا حتى لو كانوا محجوبين بالاب او بالجد، هي تاخد السدس في حال الجمع من الاخوة، يعني اثنين من الاخوة من اي جهة كانوا، يبقى تاخد السدس. يبقى هذه الحالة الاولى اللي هي تاخد فيها الايه السدس اللي هي الام من اي جهة، يعني ايه؟ يعني عندنا ترك مثلا، مات وترك اخ الام واخ شقيق او اخ الاب او اخت الاب او اخت شقيق، بقوا اثنين، يبقى ما دام جمع من الاخوة يحجبوا الام من التلت الى السدس، يبقى الام تاخذ الحالة الاولى السدس. متى تاخذ السدس؟ في حالة عدم، في حالة وجود فرع وارث مطلقا او جمع من الاخوة، اثنين فاكثر من الاخوة من اي جهة كان. الحالة الثانية هتاخد التلت، تلت الايه؟ اما ان احنا نقول الاول تلت الكل مع الاب، يبقى في حالة مات عن اب وام، يبقى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث، يبقى نديها التلت وندي الباقي للايه؟ للاب، ندي الباقي للاب، يبقى في هذه الحالة كانت هي تلت الكل. الحالة الثالثة هتاخد ايه؟ تلت الباقي في المسألة الايه؟ الغراوية. الغراوية يعني ايه؟ يعني احد الزوجين مع الاب والام، احد الزوجين مع الاب والام، يبقى ندي للزوج نصيبه او الزوجة نصيبها، والباقي الام تاخد فيه الثلث، ثم يأخذ الاب الباقي، يعني بعد ثلث الام اللي خدته بعد نصيب احد الزوجين. هذه ثلاث حالات بتوع الأم. نحن بناخد شوية أمثلة عن مثل حالات الجد وحالات الأم، لكن يعني دي مؤقتا، مؤقتا حالات الأم ثلاثة لا تختلف. السدس لا، ده موضوع ما تسيب الشيء يا شيخ سيد، ما تخشش بينا في مسائل ما وصلناهاش، خلاص؟ برضو احنا دايما نقول زي ما نقول لابنائنا واخواننا، الميراث سلالي، نطلع سلم سلم، فما تسبقش وتطلع انت للدور الرابع تنطلي فوق، لسه ما وصلنالوش، خلينا الاول مرحلة مرحلة. احنا الان في الحالات الثلاث اللي تنطبق على اللي تاخدهم الام. يبقى الحالة الاولى السدس فرضا في حالة عدم، في حالة وجود الفرع الوارث مطلقا او عدد من الاخوة، اثنين من الاخوة. الحالة التالية ثلث الكل اذا وجدت مع الاب ولا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الاخوة، مفيش اثنين من الاخوة، يبقى تاخد الثلث، ثلث الكل. الحالة التالتة تلت الباقي بعد احد الزوجين، دي في المسألة الايه؟ الغراوية. خلاص كده يا اخوانا؟ نقوم ننتقل لمين؟ للجدة، لأنها تحل محلها. الجدة اللي هي مين؟ لما نقول جدة يعني جدة صحيحة، يعني جدة ثابتة، يعني جدة وارثة، يعني ليست من ذوي الأرحام، يعني لا يتوصف بينها وبين الميت جد رحمي. يعني ايه؟ يعني نمسك نقول الجدة أم الأم، جدة صحيحة ولا لا؟ صحيحة، أم الأم، يبقى جدة صحيحة. طب ام الاب؟ جدة صحيح. طب ام ابو الاب؟ صحيح. طب خلي بالك بقى، ام ابو الام ليه؟ لانه ابو الام، ابو الام ده جد رحم، يبقى اذا امه ما تاخدش، اذا كان هو جد رحم ما يرث لانه من ذوي الارحام، تبقى امه من باب اولى من ذوي الارحام ايضا، يبقى لا تاخذ، يبقى ليست جدة صحيحة. ولذلك قد تتعدد الجدات. يعني ايه تتعدد؟ يعني يكون اكتر من جدة، جدة من جهة الاب هتبقى اسمها ايه؟ ام اب، وواحدة من جهة الام يبقى اسمها ايه؟ ام ام، يبقى عندنا اثنين جدتين. يبقى المقصود بالجدة هنا التي لا يتوصل بينها وبين الميت جد رحمي. تقوم انت تقول مين هو الجد الرحمي؟ اللي هو ابو الام، يبقى امه ما تاخدش. ولذلك تتعدد الجدات دايما واحدة من جهة الام فقط، تبقى اسمها ام ام، ام ام الام، وانت ماشي تلاقي لفظ أم. إنما من حيث الأب كل ما نطلع لفوق درجة وإن علونا نقوم نلاقي تزيد الجدات من ناحية الأب. ولذلك أول توريث لما حصل في سيدنا الأيام سيدنا أبو بكر جاءته الجدة لا أجد لك شيئا في كتاب الله، فأحد الصحابة ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، ومعك واحد ثاني يشهد بذلك، فأتى شخص آخر من الصحابة فشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فأعطاها سيدنا أبو بكر السدس. وبعدين في عهد سيدنا عمر جاءت جدة تاني، اثنين من الجدات، فقال لا أجد إلا السدس اللي هو ده سيدنا أبو بكر للجدة، تقتسمانه تغدوه بالمناصفة، السدس ده نصفه في الاثنين. ثم في الدار القطني روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ثلاث جدات السدس، ثلاث جدات، فيبقوا الثلاثة من ناحية اثنين، واحدة من ناحية الأم، واحدة من ناحية الأم تبقى أم الأم، واثنين من ناحية الأب، واثنين من ناحية الأب، يبقى ثلاث جدات. احنا يعني معناها انه لما نقول انه مات وترك ثلاث جدات، ده معناها ابوه مات وامه ماتت وامه ماتت وام ابوه ماتت، انما دي هتبقى مسائل ده على فرض انها حصلت. فنأتي لحالات الجدة، حالات الجدة، الجدة لن تزيد عن السدس بحال من الاحوال، يبقى السدس فرضا للجدة، السدس فرضا، تبدو الوحدة ان كان الجدة وحدة وتشترك فيه اكثر من ايه؟ من جدة، يبقى السدس فرضا للواحدة او لاكثر من واحدة. الحالة الثانية بتاعتها مين اللي يحجب الجدة؟ الام، الام تحجب اي جدة لان الام دي الاصل، فالام تحجب اللي من ناحيتها اللي هي ام الام. طب ولو ام اب، يعني الجدة من ناحية الاب اللي يحجبها مين؟ ام الاب اللي لسه جايبين من شوية، مين اللي يحجب ام الاب؟ الاب. طب والام كمان تحجبها، تحجبها بسبب ايه؟ بسبب الامومة، بسبب الامومة. يبقى الام تحجب اي جدة، زي ما نقول كده في الاب يحجب جميع الاخوة والاخوات، فالام كذلك تحجب جميع الجدات. هذه الحالة الثانية، الحالة الثانية يعني ايه؟ مين اللي يحجبها؟ الأم. طب والأبوية اللي من ناحية الأب يحجبها؟ الأب. إنما اللي من ناحية الأم ما يحجبهاش الأب. يعني مات عن أب وأم أم. أم أم دي هو من جهتها؟ لا، ده أم الأم، يبقى أم الأم ترث السدس والأب يرث الباقي تعصيبا. يبقى هذه الحالة الأولى للجدة تأخذ السدس فرضا إذا انفردت أو تشترك فيه أكثر من جد. الحالة الثانية مين اللي يحجبها؟ الأم. الأم تحجب الجدة من أي جهة، من أي جهة تحجب. الحالة الثالثة لو وجد عندنا أكثر من جدة، يبقى القربة تحجب الإيه؟ البعدة، يعني البعيدة، يعني القريبة من الجدات تحجب الإيه؟ البعيدة. هي الجدة دي رقم كام؟ درجة كام؟ ها؟ تانية. يبقى إذا لو عندنا جدة من الدرجة التانية وجدة من الدرجة التالتة، يبقى الدرجة التانية تحجب الدرجة التالتة، سواء كانت من جهتها أو ليست من جهتها. يعني مثلا أم أب دي جدة من درجة كام؟ ورثة ولا مش ورثة؟ جدة صحيحة، أم أب. طيب ولقينا معها أم تبقى أم الأم دي درجة كام؟ تالتة. يبقى الدرجة التانية تحجب الدرجة الايه؟ التالتة، حتى لو ما كانتش من جهتها ولا حالات بعد ذلك من دي للجدة، فتلاقيها سهلة. السدس للوحدة أو الأكثر، الأم تحجب جميع الجدات، الجدة القريبة تحجب الجدة الايه؟ البعيدة. واضح مسألة الجدات؟ طيب. إذا انتقلنا بقى للزوج والزوجة، الآية رقم 12 في قول الله تعالى، آية رقم 12 من سورة النساء. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. حالات الزوج والزوجة سهلة. سهلة ليه؟ الزوج نفسه، هل هناك فرع وارث؟ فرع وارث لمين؟ للزوج ولا للزوجة اللي ماتت؟ للزوجة اللي ماتت. يعني نحن نقول ايه؟ ماتت وتركت زوجا وفرع وارث. فرع الوارث يعني يعني ابنها او ابن ابنها، بنتها او بنت ابنها، يبقى اسمه فرع وارث. يبقى في هذه الحالة فرع وارث من مين؟ من الزوجة اللي ماتت. انما نفترض الزوج عنده اولاد ولا ما عندوش، انا ماليش دعوة بالزوج. انا ليا ان انا اقول ان الزوج، وبعدين فرع الوارث بتاع الست دي. افرض ان الزوج عنده اولاد من زوجة اخرى، وتزوج واحدة لسه صغيرة ما خلفتش وماتت، يبقى هو ليه فيها ايه؟ ليه نصف، لان هي ما عندهاش اولاد. طب واولادهم؟ ملناش دعوة بيهم، دول اولاده، احنا بنتكلم في اولاد هذه الزوجة. انما اذا كانوا هما الاثنين متجوزين والاولاد دول اولادهم، احنا بننسب الحي كما قلنا الى الميت، ما بننسبش الحي للحي، ننسب الحي للميت. ماتت وتركت زوجا يبقى لهم نصف، لان ما فيش فرع وارث. ماتت وتركت زوج وفرع وارث، يعني ذكور او اناث، يبقى ليه ايه؟ الربع. ليه الربع؟ يبقى النصف والربع. والعكس بالنسبة للزوجة، يعني مات وترك زوجة وأب وأم مفيش فرع وارث، يبقى الربع. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم، لكم يا أيها الأزواج اللي متم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. اللي احنا قلنا عليه ان الفلاحين ساعات بتسميه ايه؟ تمين. تمين يعني التمن. يبقى الربع في حالة عدم فرع وارث، التمن الثمن في حالة وجود فرع وارث. بس الفرق الوحيد بين الزوج والزوجة في ايه؟ في ان الزوجة قد تتعدى، يعني يكون عنده اكثر من زوجة، يبقى مات وترك زوجتين او ثلاث زوجات او اربعة. حد يقول خمسة؟ اربعة اقصى. يبقى في هذه الحالة ايه؟ الزوجات يشتركن في الربع ان ما كانش عنده فرع وارث، او في الثمن ان كان عنده فرع ايه؟ ان كان عنده فرع وارث. يبقى الربع والثمن. انظر بقى لتقسيم ربك وعدالة التوزيع ربك سبحانه وتعالى، برضو زي مسألة للذكر مثل حظ الانثيين، الذكر خد ضعف الانثى، الزوج خد النص في حالة عدم الفرع الوارث، والزوجة خدت الربع. يبقى نصف الايه؟ نصف الزوجة هو نصف الذكر. وفي حالة وجود فرع وارث، الزوج خد الربع والزوجة خدت الثمن، يبقى دي عدالة ربك سبحانه وتعالى. لأنه برضه الزوج مطلوب منه نفقات ومصاريف أولاد وغيره، ويمكن يعني يطلق ويدفع مؤخر صداق ويدفع غيره، فهو مطالب بنفقات أكثر من الزوجة. كذلك الزوجان اللي هما الزوج والزوجة لا يحجبان أبدا بحلم تحلم، لا يدخل عليهم الحجب أصلا. لأنه احنا لما هنتكلم بعد قليل عن أولاد الأم، يبقى أولاد الأم ممكن يحجبهم مين؟ فلان أو فلان أو فلان. الجد يحجبه الأب، الجدة تحجبها الأم، بنت الابن تحجبها البنتين. لا البنت، لا البنت هتاخد النصف وبنت الابن تاخد السدس، انما تحجبها البنتين ويحجبها الابن الاعلى منها درجه. انما في حاله الزوج والزوجه لا يحجبان ابدا حجب حرمان. انما الحجب اللي يجي لهم بقى اسمه حجب ايه؟ سيد مقصان، نص ربع ادي بالنسبه للزوج، الربع والثمن هذه بالنسبة للزوجة. يبقى لا يحجبان بحال حجب حرمان. طب هل الزوج أو الزوجة يحجبوا حد من الورثة؟ لا، ما يحجبوش حد من الورثة، لا يحجب الزوجان أحدا من الورثة أبدا. يبقى لي يعني بس الفوائد كده عشان ناخد بالنا منها بالنسبة للزوج والزوجة. بعد أولاد الأم، أولاد الأم اللي هم الأخوة والأخوات الأم، دول هيبقوا رقم كام؟ فكرونا كده. عيد العالم، عيد البنت، بنت الابن، الاب، الجد، الام، الجدة، الزوج، الزوجة، بقوا كده كام؟ 8. يبقى فاضل لنا ايه في الآية رقم 12؟ رقم 9 اللي هم اولاد الام. اولاد الام يعني الاخوة والاخوات الام. يبقى كده بالحديث عن الاخوة والاخوات الام يبقى اتكلمنا عن 9 من اصحاب الفروض. 9. يبقى بقينا ايه؟ الاخت الشقيقة والاخت الاخ، بقينا 2 فقط. فنعود بقى للاخوة والاخوات الام في قول الله تعالى في ايه؟ في منتصف الآية بقى رقم 12. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يبقى مين اللي مات؟ رجل أو امرأة؟ وإيه معنى يورث كلالة؟ يعني لا ولد له ولا والد، لا له فرع والد ولا له أصل مذكر، لا والد يعني لا أب ولا جد. أو قيل في الكلالة، يبقى الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقيل فيها نعكسها نقول الورثة اللي بيورثوا هذا الشخص اسمهم كلالة. اسمهم كلالة ليه؟ يعني كأنهم تكللوه، أحاطوا به، لأنه ما عندوش لا أب ولا أم. ففي كلا الحالات هو اللي ميت ده ما عندوش أب ولا أم، أو ما عندوش أب وجد، ما عندوش أولاد، ما عندوش أولاد، يبقى لا ولد ولا والد، يبقى ده اسمه ميراث الكلالة. نرجع تاني. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني كأن تقدير الآية إيه؟ وإن كان رجل أو امرأة يورث أحدهما إيه؟ كلالة. يبقى تاني. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. يبقى دي الحالة الأولى، إن السدس للأخ أو الأخت من أم. يبقى اللي مات ما عندوش فرع وارث، ما عندوش أب ولا جد، وسايب أخ أو أخت منين؟ ليس شقيق وليس من أب، لكن من الأم. أخوه من أم، أخت من أمه، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث. شركاء يعني إيه؟ متساوون في الثلث، ياخذوا الثلث بالتساوي فيما بينهم. يبقى إذن الحديث عن الإخوة الأخوات الأم هم. طب مين الآن اللي دول الإخوة الأخوات الأم؟ لأن الآية الأخيرة رقم 176 لما اتكلمت عن الإخوة والأخوات هناك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولما نقتلها يبقى ده الحديث عن الإخوة والأخوات مين؟ الأشقاء أو الأب؟ الأشقاء أو الأب. والألم روية في يعني إحدى القراءات عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يقرأ يقول إيه؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. وصلت يا مولانا دي؟ ولكل واحد منهم أخ أو أخت. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، كان سيدنا سعد يقرأها يقول إيه؟ وله أخ أو أخت من أم. لكن طبعا هذه اللفظة ليست موجودة الآن في إيه؟ في القراءة المتواترة، لكن دي قراءة عن سيدنا سعد، زي ما كان برضو يروى عنه في مسألة الرضاعات. لما اتكلمنا عن الرضاعة إنه عند الشافعية والحنابلة كم رضعة؟ 5. معلومات يحرمنا. فكان يقرأ الآية يقول إيه في آية النساء أيضا؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 5 رضعات. إذا كانت تقرأ هكذا ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم قال به الشافعية والحنابلة. فهنا وله أخ أو أخت يعني من أمه. يبقى حالات بقى الأخ والأخت من أم. كام تغير؟ يبقى حالات الإخوة والأخوات لأم. احنا اتفقنا يا أحباب ان احنا بنتكلم عن كل صاحب فرض ونتكلم عن حالاته، ما بنتكلمش عن أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب السدس لأن دي تشتت الذهن. إنما احنا بنتكلم على الإخوة والأخوات لهم. ما دام جبنا الآية يبقى سهلة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يبقى الأخ أو الأخت الأم ياخد كام؟ الواحد منهم السدس سواء كان ذكر أو أنثى. يبقى هنا المسألة مش إيه؟ مش على القاعدة انها ياخد الذكر ضحك الأنثى، لان ده من ناحية الام، اخوه من ناحية امه، يبقى ليس من العصبات، ده اسمه صاحب فرض. خلي بالك ده اسمه ايه؟ صاحب فرض، فياخد السدس فقط ذكرا كان او انثى. طب وان كانوا اكتر من واحد يعني 2 10 يبقى ياخدوا كام؟ فان كانوا اكتر من ذلك يعني من واحد يبقى فهم شركاء في الثلث. يبقى الحالة الثانية للإخوة والأخوات لأم تسميهم أولاد الأم ماشي، تقول عليهم إخوة وأخوات لأم ماشي، يبقى الحالة الثانية لهم إيه؟ الثلث بالتساوي، يعني شركاء يعني بالتساوي، يعني يتقسم على جد الرؤوس. ما يجيش الولد الذكر الأخ من أم يقول أنا ليا ضعفك يا أختي من أمي، لا، فهم شركاء في الثلث. الحالة الثالثة هتبدأ إيه؟ الحجب. الحجب مين اللي يحجبهم؟ امسك الفرع الوارث مطلقا يحجبهم. فرع وارث يعني ايه؟ يعني ابن او بنت او ابن ابن او بنت ابن، اي فرع وارث يحجبه، يحجب الاخوة الاخوات لأم. ده وانت نازل، وان نزل طب وانت طالع مين اللي يحجبهم؟ الاب والجد. يبقى الاب يحجبهم والجد يحجبهم. يبقى نقول على الاب والجد تسميهم ايه؟ اصل مذكر، اصل وارث مذكر، اصل مذكر. يبقى الاب اللي هو الاصل القريب والجد اللي هو الاصل البعيد مذكر. طب والام ما حجبتهمش ليه؟ مع انهم يدلون الى الميت به، مع انهم يدلون الى الميت بها. يعني ايه؟ احنا قلنا قاعدة ان كل من ادلى الى الميت بوارث فلا يرث مع وجود هذه الوارث. اصل الام رحيمة عطوفة شفوقة، ما بتحجبش اولادها، ما بتحجبش اولادها. يبقى لو مات عن ام واخوة واخوات لام يبقى الام تاخد الايه؟ السدس. هم حجبوها من الثلث للسدس وهي ما حجبتهمش، يبقى لا تحجبهم الام. طب يحجبهم الإخوة والأخوات الأشقاء والأب؟ لا ما يحجبهمش، لأن دول أصحاب فرض مقدمين عليه، مقدمين على الإخوة والأخوات الأشقاء أو الأب. يبقى حالات الحجب كم حالة هتحجبهم؟ الفرع الوارث مطلقا يعني ذكر كان أو أنثى وإن نزل. الأصل المذكر اللي هو الأب وبعدين الجد يحجبه، انما الاخوه والاخوات الاشقاء او الاب او الام لا تحجب او لا يحجبون الايه؟ الاخوه لام. بكده نبقى خلصنا الايه رقم 12، اتكلمنا فيها عن الزوج، الزوجه، اولاد الام ثلاثه، ادي عدد ثلاثه على السته في الايه الاولى، يبقى كده 9. يبقى باقي لنا ايه؟ الاخت الشقيقه والاخت الاب، الاخت الشقيقه والاخت الاب. ناخد مسائل ولا ناخد الاخت الشقيقه والاخت الاب وبعدين ناخد مسائل؟ ناخد مسائل الاول على شويه اللي مضوا، على بعض الامور اللي مضت. طيب اشتغل انا بقى ولا اشتغل انت؟ بس كبر خطك شويه. ها وقول لنا كده، مات عن جد وأب وابن، جبنا ثلاثة ذكورة جد وأب وابن. حل يا عم، طبعا جد ده يعني معناها ايه؟ جد ايه؟ يعني ابو اب، عشان يبقى جد عصر يبقى ابو اب. نعم. الاول نطلع لما نلاقي مسألة دايما نطلع اللي ما يمس، نطلع المحجوب، نطلع المحجوب. من محجوب هنا؟ الجد. مين اللي حجبه؟ الاب. يبقى الاب حجب الجد، يبقى خلاص عملنا على الجد اكس، يعني ما ياخدش، ما تبقاش تشغله وايش تبديله اكس من تحته، وفاضل الاب والابن. يبقى الاب يفتكر بقى الحالات الثلاثة اللي بدأنا بيها، ياخد السدس مع الفرع الوارث المذكر فقط، اداناه السدس، والابن ياخد الباقي، يعني ياخد الخمس تزداد بس، نقول عليهم الباقي ايه؟ تعصيبا. ماشي يا ماشي. طيب المسألة الثانية، جد وأم وأخت شقيقة وأخت الأب. جد وأم وأخت شقيقة وأخت الأب. الجد ده لو اعتبرناه اثنين، يعني ايه جد اعتبرناه اثنين؟ يعني الورثة هذيك المرتين من الأجداد يكون أب أب أب أب وأب وأم، وده جد وده جد، والأم والأخت شقيقة والأخت والأخت الأب. يبقى الجد هنا هيحجب حد فيه الجد ده يأخذ أبو الأم، يبقى ده اسمها بقى تصل لحاجة اسمها العولة. العولة يعني هتزيد، هي اصل المساله كده كام؟ العامل المشترك كام يا حاج عبد الله؟ اللي يقبل القسمة على الثلاثة على الستة والاربعة والثلاثة 12. يبقى ال 12 تحت، لو حطينا 12 تحت حطينا المقام تحت 12، مش اللي تحت اسمه المقام برضه واللي فوق اسمه البسط؟ خلي 12 واحدة، يعني واحدة بس 12، يعني هنخلي 12 هي المقام عرض شوية، هي واحدة يعني المقام المشترك 12. ال 12 بقى لما نيجي نقسمها على الستة دي تدينا كام؟ دي واحدة 12 على 6 2 1 2 12 على 4 3 1 3 12 على 3 في 4 4 على 2 يبقى كام؟ 8 وزائد 8 هتساوي كام؟ 2 و 3 5 و 8 13 على 12. دي بنسمعها لما نهدي كام من عمر بقية نتكلم عن العودة، دي بسمعها مسألة ايه؟ عائلة، يعني عائلة من 12 إلى 13. نقول لما نقسم المسألة كم قسم؟ التالي كان 5 13 ولا 12؟ 13. نقوم ندي منهم الأب، أبو الأب اللي هو الجد 2، والزوجة تاخد 3، والأختين الشقيقتين ياخدوا 8، كل واحدة منهم تاخد إيه؟ 4. يعني معناها عالة المسألة. مسألة أخرى ايوه مع الاخت الاب هياتي ماشي. البنت اهي جايت لك بنت ابن وجد وام وزوجة واخت الاب، اخت الاب جد عصر، لما نسيبه كده جد لوحده يبقى جد عصر، اما لو جد رحم يبقى مش هياخد، يبقى البنت اهي النصف ماشي، وبنت الابن تكمله للثلثين تاخد الثلث، والجد هياخد، هنسيبه دلوقتي بس نشوف المساله. الام الثلث ليه؟ لوجود فرع وارث. طب والزوجه الثمن لوجود فرع وارث. طب والاخت الاب ها تحجب من مين؟ لا يحتمل ان يحتمهاش البنت والابن، عشان كده انا كنت بقول لكم هتكلم عن الاخت الشقيقه والاخت الاب. الاخت الاب هتاخد الباقي مع البنات عصبه، يعني تاخد الباقي تعصيبا مع البنات دول. يبقى الجد اذا من دخلوا عنه علشان ياكلوا يجلس معها التعصيب بشرط حالة الجد ده ألا يقل على الثلث، يبقى نديله ثلث، يبقى نديله ثلث. لما نديله ثلث هنلاقي المسألة برضه فيها عامة، لأن احنا عندنا كل لهم لما اجتمع مع الثلث ادانا ايه؟ أصل المسألة كان فين وياكل القسمة على 8 وعلى 6 24، حط 24 من قبل ده 24 أكثر. زوج ماتت عن زوج وأب وأم وأب أب وأب أم وأم أم. هذه عشان جبنا لكم فيها الجدات والأجداد. ها نشوف أب الأب إلى إيه جدة مين أجاب الأب يأتي. طب وأم الأب أب الأم الشقاء اولى عشان يبقى خلصنا من اصحاب الفروض اللي هم ال 12. في قول الله تعالى في اخر الايه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك واحد مات. امرؤ بتشمل الذكر والانثى ليس له ولد معناها ولا والد لا له ولد يعني فرع وارث ولا والد وله اخت فلها ايه نصف ما ترى. الاخت دي هتكون ايه اخت شقيقه او اخت الاب لو سمحت لنا بس امسح لنا دول عشان نكتبهم الاثنين جنب بعض كده. يبقى الاخت الشقيقه او اخت الاب لها الايه النصف وله اخت فلها نصف ما ترك. طب وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. يبقى هو يرثها اللي هو الاخ الشقيق او الاخ الاب يورث اخته ان ما كانش هي لها ولد ويبقى ملهاش وارث ولد يعني. فان كانت اثنتين يعني اختين شقيقتين او الاب اثنين فلهما الثلثان مما ترى. وشوف الايه دي مع الايه رقم 11 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن للجمع ثلث ما ترك. والآية هنا فإن كانتا مثنى اثنتين فلهما الثلثان. فإذا بالجمع بين الآيتين نجد أن البنتين أو بنتين لأب أو أختين شقيقتين أو أختين لأب يبقى يبدو الإيه؟ فأكثر يبدو الثلثين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذلك يمد حق الأنثيين. إذ أنا أوضحت مسألة الأخت من شقيقة شين يعني شقيقة وعندنا أخت إيه؟ لا دي يكون كم حالة كم حالة قول يعني لو كان حالة واحدة تبقى ست حالة. الخمس حالات الأولانيين والست حالات الخمسة يكشف عن هتبقى الحالة الأولى إيه؟ النصف. الحالة الأولى النصف أصلا. النصف يعني إيه؟ تاخد الأخت الشقيقة إذا انفردت قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل اللي بنت صاحب الفرض يوم القيامه؟ النسوة. وبنت الهند تاخد الزوج تكفيلة للثلثين، والأخت الشقيقة عصر يعني باقي بعد البيات بعد البنات. وده اللي ترجم له الإمام البخاري في قوله اجعلوا الأخوات مع البنات عصر، اجعلوا الأخوات مع البنات عصر. العصر هنا يعني لا اسمه عصر مع البنت، يبقى بنت معاها أخت شقيقة أو أخت الأخ. يعني على فرض المسألة مثلا مالها بنت وأخت شقيقة، يبقى البنت لها بنت النصف برضه والأخت شقيقة الباقي اللي هو النص اللي فات. طب عندنا الاثنين اخت شقيقه، يبقى الاثنين الثلثان والباقي من اخت شقيقه. طب ما كان الاخت الشقيقه اخت الاب برضه تعيد محلها، يبقى تاخد الباقي تعصيبا. يبقى كم حاله لحد دلوقتي سامين؟ حالتين بالفرق، حالتين بالفرق اهو فرق الناس او الاثنين، وحالة تبدا وضع يكون تعصيب. لكن الحالة تبدا تعصيب ايه؟ بالغير، يعني معها اخوها الشقيق او الاخت الاب معها الاخ الاب، والحالة وضع تعصيب مع الغير. يبقى الاخت الشقيقة معها البنات او بنات الغير، يبقى اسمها عصبة مع الغير مع الغير. الحالة الأخيرة والخامسة للأخت الشقيقة هتبقى حالة إيه؟ الحاجة. وتبقى نفس الحكاية هي نفس الحكاية هنا عند الحاجة، هو هو. الحاجة مين اللي يهدي للأخت الشقيقة؟ اللي هو بتقول عليه إيه؟ الفرق الواجب المنبه. يبقى الفرع يقول الزواج يعني ابن وابن ابن ابن ابن يهدي للأخت الشقيق وكمان يهدي للأخت الأرض. يبقى الفرع يقول الزواج، إنما البنت تهديها؟ لا، البنتين يهدموها؟ لا، بنت ابن. يبقى للفرع يورث المشقة، يبقى اللي يبدأ إيه؟ هذه بنت مين اللي يهديها؟ الأرض الأرض الأرض الأرض الجد ما يحتاجش، الجد ياخد معاها ميراث الجد مع الاخوه والاخوات بشرط ان لا يحتمل نصيبها من ايه؟ عن الشمس. حتى يحتمل كان الام تجيبها، لا الاخوه والاخوات هم يجيبوها بسلطه سلطه. يبقى دول حاجتين بس، حاجه اخت الشقيق من ايه؟ بالفرق الوارث المذكر اللي هو ابن ابن ابن بالاب بس، دول اللي يجيبوا الاخت الشقيق. طيب نفس الحكايه بالنسبه لاخت الاب، نزود بقى مع اخت الاب، مين اللي يهدي لاخت الاب؟ بجانب ايه؟ بجانب ما سبق اللي هو الفرع الوارث المشترك او الاب، يحجبها مين؟ ثلاثه او دي الاخ الشقيق. الاخ الشقيق يحجب مين؟ الاخت الاب. يبقى مات الاخ الشقيق وعرض اخوات الاب عشرة من الاخوة والاخوات الاب، يبقى الاخ الشقيق مقدم، يبقى يهجم الاخوة والاخوات الاب، يبقى الاخ الشقيق يهجمها. نمرة ثانية، الاخت الشقيقة امتى؟ امتى؟ الاخت الشقيقة اذا صارت ها؟ ايوه عصبة ها؟ كملونا مع البنات. يبقى الأخت الشقيقة لو صارت عصبة مع البنات تبقى زي الواجب، تبقى زي ما تكون أخت شقيقة، تبقى جد للأخت الإيه؟ الأخ. وكذلك تجد الإخوة والأخوات الأخ. يعني على سبيل المثال مات وترك بيت وأخت شقيقة، أخت شقيقة خلاص؟ وأخ الأب، أخ الأب نوال نصير البنت النسب والام الشقيقه ها؟ سدس ايه؟ لا ولكن تاخد الباقي التعصيب، اجعلوا الاخوات لأنها أخ شريف، بل أخ الأرض ملوك. يقضي الباب تعصيبا معها الارض، يقضي الباب تعصيبا. اذا مات